بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، إيش كان اسمه يا أخوان في البداية وغير اسمه؟ كيف كان اسمه ينطق؟ كيف كان ينطق اسم الشوكاني؟ محمد. اليمنيون يسمون هكذا، وهي بدعة ما لهم سلف في ذلك. صواب محمد. قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعية ذلك، أي الغسل، طيب، لمن غسل ميتا فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالح مولى التوأمة، ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم، وهذا غير نافع له، فهو لا يزال ضعيفا نظرا لما في سنده ولأنه قد أعل بالوقف. صالح ابن مولى التوأمة يصل إلى حد الترك يا أخوان، طيب حفظكم الله، فلا يصلح هذا الحديث حجة في الباب. وقد روي من غير طريق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو لكثرة طرقه أسوأ حالا، هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريقا. قال النووي وبسط البيهقي رحمه الله تعالى القول في ذكر طرقه وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. قال: وقال الترمذي عن البخاري: إن أحمد بن حنبل علي بن المديني قال: لا يصح في الباب شيء، أي في باب إيش؟ مشروعية الغسل لمن غسل ميتا. وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: لا أعلم فيه حديثا ثابتا. انتهى من المجموع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روي نحوه عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي. قال النووي: رواه البيهقي من طرق، وقال: هو حديث باطل، وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر. يقصد حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب، لا يثبت. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني: لا يثبت. رواه البيهقي وقال: إسناده ساقط. طيب، وهذا من أردى العبارات، فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. وعن عائشة رضي الله عنها حمك الله، وعن عائشة رضي الله عنها من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه غسل ميتا فاغتسل، عند أحمد وأبي داود. قال النووي: رواه أبو داود بإسناد ضعيف. قلت: في سنده مصعب بن شيبة، وهو منكر الحديث كما قال النسائي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى الوجوب علي وهو ابن أبي طالب وأبو هريرة والإمامية الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، فكان على المصنف رحمه الله تعالى أن ينزه كتبه من ذكر الروافض الخباث، فليسوا بحجة. ورواية عن الناصر: وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. أيضا الاستحباب يا أخوان لا يثبت إلا بدليل صحيح أو حسن، لأن الاستحباب نوع من الأحكام الشرعية الخمسة التي إيش؟ الواجب ويقابله المحرم، والمستحب ومقابله إيش؟ المكروه، والخامس المباح. فالاستحباب نوع من أنواع الأحكام الشرعية الخمسة، ولا يثبت إلا بدليل صحيح، فكيف نثبت استحبابا والأحاديث ضعيفة؟ قال: وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق، أي الوجوب، مصروف عن الوجوب بماذا يا أخوان؟ هو سيذكر حديث، لكن مصروف عن الوجوب بماذا؟ الضعف، لا يثبت. بحديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر. طيب، رواه البيهقي في السنن الكبرى مرفوعا وقال هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن، انتهى. قلت هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة؟ قال الحافظ احتج به النسائي ووثقه الناس. قلت وفيه أيضا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وفي رواية عن عكرمة كلام، والحديث هذا من طريق عكرمة، لكن لو استدل بحديث ماذا كان أحسن؟ سبحان الله، إن المؤمن إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: ولحديث كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الخطيب عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصحح ابن حجر أيضا إسناده. طيب، بالنسبة ماذا للأول الذي هو أن ميتكم يموت، أيضا رواه البيهقي من طرق أخرى صحيحة عن ابن عباس موقوف عليه، وهذا هو الصحيح في الأثر. ومع ذلك الموقوفات لا يثبت بها أحكام شرعية، لا استحباب ولا إنما هي من أفعالهم. وأما حديث أثر ابن عمر عند الخطيب فرواه الخطيب في التاريخ، والدارقطني في السنن من طريق عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع بن مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ في التلخيص: وهذا إسناد صحيح. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: لا شك أن إسناده صحيح. إذن الاغتسال من غسل الميت موقوف، لكن مسألة الاستحباب حكم شرعي يترتب عليه ثواب، وهذه مسائل الثواب لا تثبت الأجور والثواب من أفعال الصحابة ومن أقوالهم، إلا إن كان هناك دليل يدل على أنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حكمه الرفع. فالثواب والعقاب لا يكون إلا عن كتاب أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. قال: ولما وقع من الفتية من الصحابة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر رضي الله عنه لما غسلته فقالت لهم: إن هذا اليوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ. نعم، رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وعبد الله هذا ليس هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم كما قد يتوهم، بل هو ابن عمرو بن حزم من شيوخ مالك، ولكنه لم يدرك أسماء بنت عميس رضي الله عنها، انتهى من تمام المنة. وأيضا لو كان هو عبد الله بن أبي بكر لكان بينه وبين الإمام مالك انقطاع، فهو في انقطاع من فوق، لأنه ابن عبد الله بن أبي بكر بن حزم لم يسمع من أسماء، وإن كان عبد الله بن أبي بكر الصديق فإنه لم يسمع منه الإمام مالك، فهو ضعيف على منقطع الإسناد على كلا الاحتمالين. قال رحمه: إذن فلا يثبت يا إخوان في غسل الميت شيئا. ولذلك قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط: الاغتسال من غسل الميت لا يجب وليس فيه خبر يثبت. قال أحمد: لا يثبت فيه حديث. وقال أبو بكر بن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أو حيا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم. إذا خلصنا على أن الميت المسلم من غسله فلا يغتسل، لا يجب عليه ولا يستحب، عرف الآن. ومن حمله أيضا لا يجب عليه لا وضوء ولا غير ذلك، لأنه لم يثبت في الباب شيء. قال رحمه الله تعالى: وأما مشروعيته للإحرام، أي للبس الإحرام، وهنا يا أخوان الغسل للإحرام مستحب كما سيأتي، وهو للنظافة فقط وليس للطواف، لأنه يجوز للطائف أن يكون على غير طهارة، عرف الآن، إلا أن من أراد أن يصلي ركعتين بعد الطواف وجب عليه أن يتوضأ للصلاة التي بعد الطواف لا لنفس الطواف، فالطواف عبادة إلا أنه شرع فيه الكلام. قالوا أما مشروعيته للإحرام فلحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني، وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي، ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده. قال ابن الملقن في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب، أي عرف حاله. قلت بل ولأن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني وهو ضعيف، فكان فيه جهالة وفي الحديث إيش ضعف. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، وأيضا لم يتابع عليه من حديث عائشة، وجاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أو أسماء نعم عن أسماء بنت عميس وليست بنت أبي بكر الصديق عند مسلم، جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل وتهل، أن تغتسل وإيش وتهل. نعم. وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور، وهو الصحيح، الصحيح في المسألة أنه إيش يستحب الاغتسال للإحرام والإهلال لا يجب. وقال الناصر إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك إنه محتمل أي للوجوب وعدمه، والصحيح مذهب الجمهور أنه يستحب استحبابا. قال وأما مشروعية الغسل لدخول مكة، عندنا الآن غسل للإحرام وغسل ليش لدخول مكة. طيب إذا كان قد اغتسل للإحرام ولبس، وهل يغتسل مرة ثانية إذا قبل أن يدخل مكة؟ لا، هو الذي يظهر أن هذا وهذا واحد، والله أعلم. قال وأما مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرجه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي الطوى، يقال طوى بالفتح والتنوين طوى، وطوى وطوى بالضم والكسر، طوى وطوى بالضم والكسر موضع قرب مكة، وهناك ذو الطوى بالمد بين مكة والطائف، وهناك طوى واد بالشام وهو المذكور في القرآن. من أراد أن يتوسع بتأني والراحة يرجع إلى معجم البلدان لياقوت الحموي، سواء عنده الكتاب أو ينظره في الشاملة أيسر عليه. معجم البلدان لياقوت الحموي باب طوايا طاء بحرف الطاء سيكون في المجلد الثاني. قال أن نعم أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي الطوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله، وأخرج البخاري معناه. قال في الفتح قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، يعني يذبح شاة أو غيرها، طيب ليس فيها فدية. وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء إذا أراد أن يصلي أو يطوف. طيب انتهينا من باب أو من كتاب إيش الغسل، والآن ندخل في باب التيمم. قال رحمه الله تعالى الباب السادس التيمم. التيمم في اللغة القصد، قال سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين، يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته. وقد قرئ بالثلاثة في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث تنفقون، أي لا تقصد الخبيث للإنفاق منه. فقرأ الجمهور ولا تيمموا، الذي هي قراءة المعروفة قراءة حفص عن عاصم بالفتح، وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا تأمموا. عندكم هذه القراءة في ورش؟ ما هي قراءة ورش؟ تيمموا أم تأمموا؟ تيمموا. طيب وابن عباس ولا تيمموا. طيب وابن عباس رضي الله عنهما قرأ بيش؟ ولا تيمموا. السلام ورحمة الله، لا بأس، طهور طهور إن شاء الله، نحن مقصرون في حقك يا أحمد، شفاك الله وعافاك. طيب وقرأ ابن عباس بماذا يا أخوان رضي الله عنهما؟ ولا تيمموا بضم التاء. طيب والتيمم في الشرع عبارة عن قصد شيء مخصوص، وهو إيش؟ الصعيد، كما سيأتي تفصيله، وهو التراب على وجه، وهو التراب على وجه مخصوص، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص، وهو العادم للماء أو من يتضرر باستعماله. انتهى من شرح الزركشي. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى يستباح به التيمم، يستباح به ما يستباح بالوضوء، أي من صلاة وفريضة أو نافلة، والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، استعمال الماء، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما على خلاف سيأتي، يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا، على القول بأن التسمية ثابتة، لكن تقدم معنا في الوضوء أن التسمية لا تثبت ولا تستحب لأن أحاديثها ضعيفة، والحديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أو في أحدهما واردة بدون ذكر التسمية. ونواقضه نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى أقول حكم التيمم مع العذر المسوغ، أي المجيز أو المجوز له، حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا، وحكم الغسل لمن كان جنبا يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله، فيصلي به الصلوات المتعددة ولا ينتقض بفراغ من صلاته، على القول الصحيح، لأن من أهل العلم عندكم إيش؟ ولا ينتقض من فراغه إلا من فراغ، ها؟ بفراغ، أيوة، لأنه يحتمل تكون في الهاء سقطت، بفراغ من صلاته على القول الصحيح، خلافا من لمن قال إن التيمم رفع إيش للحدث فقط استباح به الصلاة، فإذا انتهى من صلاته انتقض إيش تيممه، وإذا أراد أن يصلي نافلة إيش يعيد التيمم، وهذا كلام باطل لا دليل عليه. قال ولا بالاشتغال بغيره، يعني لو تيمم ثم اشتغل بشيء آخر قبل الصلاة انتقض، لابد أن يتيمم ويدخل في الصلاة إيش مباشرة، وهذه تحتاج إلى أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إلزام الناس بشيء نحتاج، كما قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بحديث أو بأثر فافعل. فهنا كيف تحكم على عبادة على تيممه بأنه انتقض بمجرد أنه اشتغل بشيء ماذا آخر عن صلاته؟ فهذا ما نستطيع أن نبطل عبادات الناس إلا بدليل من الكتاب والسنة. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي قالوا بهذا ما نقول أنهم كذبوا، لكن نحن نأتي بالأدلة من باب أنه لا نستطيع أن نبطل عبادات الناس إلا بأدلة، وأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأتونا بدليل من الكتاب والسنة على أن من تيمم ثم انشغل بشيء، يشرب ماء أو يسلم على شخص أو يرد على الجوال اتصال قبل أن يصلي ثم يصلي، أنه انتقض وضوءه تيممه، فلا بد عليه أن يعيد التيمم، فتنبهوا لهذه المسائل. قال رحمه الله تعالى ولا بخروج وقت على ما هو الحق من أقوال أهل العلم وخلافه باطل، لأن بعضهم يقول إذا تيمم وخرج الوقت فلا يصلي الصلاة الأخرى، بعضهم يقول لا تيممه باق لكن ما دام الوقت، فإذا خرج وقت هذا الصلاة انتقض تيممه ولا بد الصلاة الأخرى، إذا دخل وقت صلاة أخرى لا بد أن يتيمم لها. ونواقض الوضوء قلنا نواقض التيمم نواقض الوضوء، إذا تيمم لا ينتقض وضوءه إلا بحدث، إلا ينتقض تيممه، نعم لا ينتقض تيممه إلا بحدث ريح أو بول أو غائط عرف الآن أو جنابة مرة أخرى أعادها، نعم حفظكم الله، أو جاء الموت وهو خارج الصلاة. يعني أما مسألة أنه جاء ماذا حفظكم الله الماء حضر وهو في الصلاة يصلي، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها، هل دعونا منها الآن. على كل خروج الوقت يا أخوان على رجل هو متلبس بالتيمم لا ينقض تيممه، يبقى إلى أن ينتقض بالنواقض الشرعية للوضوء أو يأتي يجد ماء، إذا وجد الماء انتقض وضوءه بطل، لابد أن ماذا حذركم الله أن يتوضأ. والخلاف في ذلك معروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما دعوى انتقاض التيمم بخروج الوقت فلا أصل له يرجع إليه ولا دليل يدل عليه، انتهى من السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، انتهينا. قال عند والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة، أما الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولما وأما في السنة فالحديث الذي ذكره المحقق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضع رأسه على فخذي الشريفة رضي الله عنها قد نام، فقال: حبستي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، يعني من التأنيب والتوبيخ لأم المؤمنين، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أصبح على غير ماء يعني جنب، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، فنزل التيمم فيها تلك الواقعة التي عوتبت أم المؤمنين رضي الله عنها بسببها، فاستفاد المسلمون إيش نعمة من نعم الله وهي رخصة التيمم. أما القرآن قلنا فقد تقدم، وأما السنة فحديث عائشة أيضا في العقد وحديث عمار يضاف إليه أيضا، حديث لا نكتفي بحديث عائشة بل حديث عمار بن ياسر وغيرهما كثير. وأما الإجماع فنقله كثير من أهل العلم منهم ابن قدامة المقدسي في المغني وغيره، انتهى. قال رحمه الله تعالى: وأما التيمم لخشية الضرر. إذن وجدنا الآن عندنا أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية إيش التيمم. وأما التيمم لخشية الضرر من الماء، يعني هو الماء موجود لكن يخشى أن يتضرر باستعماله، إما لأن عنده مرض في جسده، وإما أنه لا يحتمل، وإما عنده حمى أو امرأة حامل تخاف أن تسقط جنينها أو إلى آخره. فلما أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. هذا بسبب إيش؟ عدم العلم والتعلم والتفقه. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك، أخبر بما حصل للرجل وبما سئلوا وبما أفتوا، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بقوي، يعني هو ضعيف، تفرد به وهو أيضا ضعيف. وقد صححه ابن السكن وروي من طريق أخرى عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت هو من طريق الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح فذكره. إذن الأول في سنده رجل ضعيف، وفي الآخر فيه بلاغ يكون إعضال أو إرسال، فيكون الحديث حسن بمجموع إيش لغيره. وهنا مسألة اتفق أهل العلم على أن التيمم جائز عن الحدث الأصغر. ما هو الحدث الأصغر يا إخوان؟ البول أو البراز، الوضوء يعني يتوضأ من الحدث الأصغر من البول أو البراز، وأنه بدل عن الماء لمن لم يجده أو وجده لكن لا يقدر على استعماله لعذر شرعي. واختلفوا في الحدث الأكبر وهو الجنابة، هل يجوز لمن أجنب ولم يجد الماء أو وجده لكن عجز عن استعماله أن يتيمم أم لا؟ على قولين لأهل العلم. الأول أنه يجوز التيمم عن الحدث الأكبر، وهو مذهب جمهور العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأدلة الواردة في الكتاب والسنة والإجماع. القول الثاني أنه لا يجوز التيمم عن الحدث الأكبر عن الجنابة، ولا يكون بدلا عن الماء، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي. وحجتهم أنه لم تصح عندهم الآثار الواردة في التيمم للجنب. وأما الآية فإنها وردت في المحدث حدثا أصغر فقط، وقيل إن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قد رجعا عن هذا القول. والصحيح مذهب الجمهور لقوله تعالى في الآية وإن كنتم مرضى أو كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو عائد على المحدث حدثا أصغر وعلى الجنوب أيضا، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل وروي عن الشافعي في قول له أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر، ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما، فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية، وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن علي رضي الله عنه. قال الشافعي لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود وغيره مقطوعا وموصولا. مقطوعا عن إيش؟ يعني موقوفا على بعض التابعين وموصولا، وقد يكون قصده مقطوعا أي منقطع إسنادي. قال وكلاهما نعم مقطوعا إيش منقطع الإسناد وموصول، وكلاهما صحيح وقواه الحافظ في الفتح ينظر الثمر المستطاب للعلامة الألباني، وهو أيضا في إرواء الغليل. طيب، وكذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا عمر أصليت بالناس وأنت جنوب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم، وأخرجه البخاري تعليقا. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه. نعم، بالنسبة يا إخوان، حديث علي بالنسبة المسعى على الجبائر، العلامة الألباني يصحح المقطوع يعني الموقوف الظاهر أو الموصول، لكن الإشكال أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وفي سند عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك ونسبه وكيع إلى وضع الحديث يعني كذاب. وبالنسبة لحديث عمرو بن العاص الموجود الذي قرأناه الآن مختلف في إسناده ومتنه، فهو الذي يظهر أنه ضعيف. طيب، قال رحمه الله تعالى: على كل حال ليس معنى هذا أن التيمم لعذر غير مشروع، هذا لا يفهم من هذا. الأدلة ثابتة في القرآن والسنة بأحاديث صحيحة، ويعضد والإجماع واقع وماذا واقع بذلك. وأما كون أعضائه الوجه ثم الكفين فلما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا، قولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذلك؟ لما علم عمار بن ياسر لما خرج قال: كنت في سفر فأجنبت فلم أدري ما أفعل، فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة الحمار يعني يتقلب. قال: فلما رجعت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا أن تفعل هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح يده اليمنى على اليسرى ومسح وجهه، وهكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم. قال: وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين، هو وارد يا أخوان على القول الصحيح كما سيختلف العلماء هل يقدم الوجه على الكفين أم الكفين على الوجه، والصحيح أن هذا وارد وهذا وارد. إما أن يبدأ يضرب الأرض ثم يمسح وجهه ثم كفيه، يبدأ بمسح اليمنى أحداهما على الأخرى، وأحيانا ويجوز أيضا مسح الأخرى على الأخرى ثم مسح الوجه، كل ذلك صحيح ولا شيء في ذلك. نعم. قال: وأما الاقتصار على الكفين فلكون يعني إيش؟ ليس الاقتصار على الكفين أي أنه لا يمسح الوجه، ولكن لأنه اختلفوا هل يمسح إلى الكوعين إلى المرفقين أم يمسح إلى الإبطين، هذا المقصود الآن، وليس قصده باكتفاء باليدين بالكفين أنه يخرج الوجه، الوجه لا علاقة، لكن اختلفوا هل يمسح بيديه فقط إحداهما على الأخرى الكفين أم يمسح إلى ماذا؟ إلى المرفقين أم إلى الإبطين؟ قال: وأما الاقتصار على الكفين فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك، منها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، أخرجه الترمذي وغيره وصححه. قال الترمذي: وقد روي عن عمار من غير وجه، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق ضربة واحدة للوجه والكفين ليس ضربتين، جاءت بعض الروايات ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن صح الصحيح ضربة واحدة. قال: ومنها ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، بدأ بالوجه ثم الكفين. وفي لفظ للدارقطني: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، زيادة الرسغين هنا في كلام ليس طيب، إلى الرسغين. وقد ذهب نعم إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ومكحول، والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث هكذا في شرح مسلم. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين. طيب حتى لأن نذهب تتم لكلام الترمذي الذي نقل عن ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد إسحاق: قال الترمذي وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذهب الجمهور. أين وضعت هذه؟ ظاهر أنها هذه. طيب. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين. وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين، ودليله على ذلك ما جاء من حديث عمار بلفظ تيممنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المناكب والآباط، لكنه بهذا اللفظ ضعيف عند أهل العلم، لأنه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار ولم يسمع منه، والراجح حديث ضربة للوجه وضربة للكفين. نعم. وقال الخطابي: إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الأولون، وهو إيش؟ ضربة للوجه والكفين فقط، لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينتهض للاحتجاج به، تحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وفي إسناده علي بن ظبيان. قال الدارقطني: وقفه ابن القطان وهشيم وغيرهما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو ضعيف، ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. انتهينا. إذن الراجح يا إخوان أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا يتجاوزهما، هكذا تكون، هكذا وانتهينا. طيب، علموا الأخوة اللي في الشبكة ما يرون. قال رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في لفظ فيه ما ورد فيه لفظ اليدين كما وقع في بعض روايات من حديث عمار رضي الله عنه، فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين. واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ إلى الآباط، قد تقدم الكلام عليها. وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وإلى هنا ونكتفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندي مشاكل بخصوص الأغاني والموسيقى، أنا توقفت عن سماعها لكن المحيط والبيئة عندهم شيء عادي، بمعنى إذا ركبت مع والدي في السيارة شغل الراديو وبرنامج وبعدين موسيقى، أستحي في كل مرة أقول له أغلق أو نقص وهكذا، وحتى في الأماكن العامة. وخصوصا الذي يشغلني أكثر أن عندي مناسبة عرس، وأكيد الموسيقى أول شيء عندهم، كيف أتصرف؟ ليتهم تنصحوني، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الكريم حفظك الله، هذه المشكلة يواجهها كل أخ في بداية استقامته، لأنه ما زال ماذا يعتبر غريبا عند أسرته، وما زال ماذا ما يقدرونه ولا يهابونه، لأنهم ما تعودوا على الاستقامة عنده، فهو بالأمس يعتبر عاميا مثلهم ومغنيا ويسمع الفسوق والعصيان، واليوم أصبح مستقيما ربما يسخرون ويضحكون. فأنت لابد أن تصبر وتتحمل، وحتى تتجاوز مرحلة كلنا عام واجهنا من هذه المشاكل من أهالينا ومن أقاربنا ومن المحيط الذي كنا نعيش فيه، حتى تغير الناس ورأوا، لأن ربما أهلك الآن يقولون هي أيام نزوة شباب بس، مجرد يقلد وأيام يرجع يسمع هذا الأشياء، فهم إذا علموا بعد أيام أنك صادق في استقامتك وكذا يبدأون يحترمونك ويجلونك، وعند أن يروك يغلقون هذه الأشياء ويستمعون كلامك وكذا. فأنت لابد تصبر، أنت في البداية لا تستعجل. نعم أنت في مرحلة الآن لا تستمع، وعليك أن تنكر بالاستطاعة وبالرفق واللين وتدعوهم بالحكمة وكذا، وتصبر على ما ستسمع. وأيضا إذا ركبت مع أبيك في السيارة للضرورة لذلك ولا تحب أن تنفره، اشغل نفسك بالتسبيح والاستغفار قليلا قليلا، مد يدك، لا تقل له اغلقها هو، مد يدك قليلا واغلقها، قل يا أبي كيف حالك، ناقشه في قضية بالأمس حصل كذا وكذا، ايش سنفعل فيه كذا، ادخله في مشروع، دخله في وادي آخر، كن ذكيا، كن عندك أسلوب ما يشعر بأن ماذا تريد، أن تصبر قليلا حتى يمشي، ولو أشغل المسجل وكذا، لكن بعد قليل تسأله عن مسألة وتشعره أنك تريد تناقشه في أمر مسألة الزواج أو مسألة البيت أو فلان قال كذا، يعني اختار له أمرا وناقشه وتمد يدك بنفسك، لا تقول اغلق يا أبي، لا تأمره أنت، أنت بنفسك من أجل أنك تريد أن تناقشه وتشعره بأنك تريد حتى يفهم الكلام منك ومنه، تغلق شيئا فشيئا ثم تدخله في واد ماذا لا ساحل له حتى ينتهي بك المشوار، وهكذا يوما بعد يوم. أما بالنسبة للزواج، حاول قدر الاستطاعة أن تهدئ ما لم تستطع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قلنا السبب في ذلك أنك ما زلت جديدا في الاستقامة، وخاصة عندهم فهم ما يرون لك هيبها الآن ولا كذا، فاصبر وتزوج، المهم أنك تتزوج امرأة صالحة شابة مستقيمة وكذا، أو هي إن شاء الله ولو كانت عامية أو على كانت قبل مثلك قبل الاستقامة ماذا ما عندها استماع أغاني أو كذا، لكنك ترجو أن الله يهديها وما عندها عند، فتصبرون وتتزوجون، ثم بعد ذلك تشق طريقك بنفسك، وإما تسكن إذا أذن لك أبوك في بيت مستقل أو كذا، لا بد أن تتحمل، ما من شخص منا إلا وقد صبر وتحمل، وربما طرد ليلة عرسه من بيت أبيه بسبب هذه الأغاني، فلا بد أن تصبر ولا تصطدم بهم. وماذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يسمع هذه المنكرات، يسمعونه غصبا ويصفقون ويصفرون، وهو صابر ولا يحبها ولا يرضى بها، لكن مع ذلك ما اعتزل المجتمع، بقي وسط المجتمع وهو يرى الخمور ويرى كذا، وغير شيئا فشيئا حتى من الله عز وجل عليه بإقامة الدعوة. وأنت كذلك لا تظن أنك ستقلب الدنيا في يوم وليلة وتنقلب أسرتك على استقامة ويرمون بالأغاني والتلفاز في يوم وليلة، هذا أمر مستحيل، ما حصل حتى للأنبياء. فأنت تصبر وتنكر، وحالك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تصبر حتى يمن الله عليك، وأيضا يثق بك بعد فترة، لا تستعجل، بعد سنة سنتين يعلموا أن هذه استقامة صحيحة. وأيضا إذا رأوا منك الأخلاق والاستقامة والأدب والوقار والازدياد من العلم والدين، لا شك ولا ريب أنهم سيهابون ويستحيون وكذا، وهذا حاصل عند جميع الأخوة، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا، يقول: السائل: عندي أخت رأت رؤية قبل الفجر، قالت أنها في الرؤية رأت نفسها قد خرجت إلى حديقة المنزل ووقفت، فرأت كيسا به قطن نسائي وعلى القطن نجاسة، وبجانب الكيس أيضا رأت قطن آخر مرمي على الأرض، علما بأن في هذا المكان في الحقيقة كانت به شجرة ياسمين، وأثناء وقوفها في هذا المكان أحست أنه فيه أشياء تدور حواليها لكنها لم ترى شيئا بعينيها، وأحست بثقل في لسانها، ثم رأت ساقا مبتورة لإنسان ميت، وكأن هذه الساق لامرأة من الجيران، علما بأن هذه المرأة متوفية، وأثناء رؤيتها لتلك الأشياء حاولت أن تقرأ القرآن فأحست بثقل في لسانها ولم تستطع أن تقرأ، فدخلت مسرعة لداخل البيت وطلبت منا أن نخرج ونرى ما رأت، وهي تردد أن المكان فيه وتردد أن المكان يريد رقية، أي يجب أن نرقيه، وانتهت الرؤية. سؤالي هو: الرجاء منكم أن تدلوني علي ماذا أفعل، هل نقوم برقية هذا المكان أو نحذر المكان لعلنا نجد سحرا ما في بيتنا، وجزاكم الله خيرا. الله أعلم. أنا لا لست معبرا للرؤية، أنا أجيب عن مسائل فقهية، لكن إن شاء الله نسأل أحد إخواننا المتمكنين في الرؤية إن شاء الله، وأنا نرد عليكم بما يتيسر والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قول يكثر عندنا في بلادنا مثلا غدا الحي والعيش أو يا من عاش، وهل قول إن شاء الله أفضل من هذه الكلمات ما يقولونها عندنا عوام الناس؟ وبارك الله فيكم. يعني سنعاش ان شاء الله يقصد؟ يعني ان شاء الله نعيش اذا عشنا مثلا. اذا كان قصده بهذا الكلام مثلا تواعدنا قال نلتقي غدا ان شاء الله ان عشنا الى غد، فهذا كلام لا بأس، والاعمال بالنيات. فحفظكم الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان من اجل العلماء وافضلهم، وكان من ارفقهم بالعوام، فيحمل للعوام غالبا يحمل أقوالهم على السلامة وعلى حسن النية، ويوجهها توجيها طيبا، إلا في المضايق إذا لم يجد ذلك بين أنها ألفاظ غير شرعية. فإذا كان نحن نحمل كلام هؤلاء يا من عاش أي إن عشنا إلى غد إن شاء الله نلتقي، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، ولغة العرب واسعة في القديم، وهي هذه الأيام أوسع من ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم الوساطة في بيع الدينار بالدولار بحيث يأخذ مقابل عندما يتم البيع؟ وبارك الله فيكم. صرافة هذه نوع ثالث، أو صرافة بالوساطة. معروف أن الرجل يأتي إلى الصراف ويعطيه دينار ويشتري دولارات بلا شك بفارق سعر، وهذا ما في شيء لأن اختلفت العملة، أو يشتري دينار بدولار، لكن كون شخص يكون وسط بينهم يصلح بينهم الذي يظهر ما فيه ربا، لأنه من بيع البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن مسألة الصلحة هذه هل هي أمر متعارف عليه من أصلح بين اثنين أعطوه شيئا مثلا إذا اختلفا؟ الآن بيع العملات شيء رسمي ما يحتاج إلى خلافيات، الصراف تأتي إليه وتقول له بك، يقول لك ما تبايعني سعر العملة اليوم كذا وانتهينا. أما عندكم هذا شيء عجيب، أنه إيش ممكن؟ لأن الوساطة الوسيط هذا مهمته أنهم إذا اختلفوا، واحد يقول الدينار ب3 دولار، المشتري يقول لا بدينار ب2.5 دولار، قال لا كذا. فهذا إذا كان موجود واحد يصلح بينهم، فهم ربما يعطوه 5% على الجي من كبا من من المشتري، لأنه يصلح بينهما، فالذي يظهر أن هذا من باب الأمور التي تعرف عليها الناس أن المصلح يعتبر هذا هو عمله، يوفق بين اثنين، وإن كان الصلح في أصله هو فعل خير، لكن كثير من الناس الآن في التجارات وبيع العقارات والسيارات يكون هناك مصلح يسموه، شغلته هكذا يصلح بين المتبايعين، لكن بشرط أن لا يكون ملبسا ولا ماذا إن عنده إجحاف أو يغشش على هذا من أجل تنفق السلعة وقصده إخراج حقه فقط. لكن فإذا كان قصده الإصلاح فقط والتوفيق، فهذا الذي يظهر أنه لا بأس به، وأن ما يعطاه هو من باب الصدقة، لأنه هذا عمل في فن الصرافة ما نعرفه، إنما هو معروف في باب بيع السيارات والأمتعة والأراضي والعقارات وغيرها. أما في العملات فهي أشياء رسمية، بيع تشتري أو لا تشتري العملة اليوم الدولار بكذا والدينار بكذا، فهذا إذا كان عندكم الأمر متعارف عليه فالذي يظهر أنه لا بأس به والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليك شيخنا، هل يصح أنه ثبت عن أبي لهب أنه فرح فرحا شديدا عند سماعه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا خفف الله عنه العذاب، واعتبر أهل البدع إن هذا دليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي، وجزاكم الله خيرا؟ هذا كلام باطل لا أصل له. أولا أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الجاهلية، وما كان الناس يهتمون بالأسانيد، وأبو جهل ما اشتهر ولا عرف إلا في ماذا حفظكم الله في بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عرف إلا بالعداء. وكونه أنه فرح ينبغي أن يكون حديثا مرفوعا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خفف عن أبي لهب بفرحي يوم ولدتني أمي، وهذا ليس له أصل لا في كتاب ولا في سنة، وقد يكون مجرد من أصحاب القصص والروايات أو من المراسيل أو من الموضوعات أو غير ذلك، بل جاءت في أبي لهب أسوأ العبارات فيه، ووصفه الله بأسوأ العبارات، فقال سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو طالب هو الذي جاء فيه أن الله عز وجل يخفف عنه العذاب يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في قدميه نعلين أو نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحدا أهون عذابا منه، وإنه لأهون الناس عذابا. وفي لفظ آخر: رجل إن أبا لهب إن أبا طالب في ضحضاح من نار، الضحضاح هو الماء الذي يغطي القدمين فقط والعياذ بالله، فقال إن الله عز وجل خفف عنه بشفاعة له، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع يعني بسبب أنه كان يحوطه، وكان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه. أما أبو لهب ففرحه فرحا فطريا وليس شرعيا، بمعنى أن الرجل قد يفرح أن يوجد له ولد ويولد له مولود، وإحنا لسنا معبدين بهذه المتعبدين، هذه فرحة جبلية فطرية ليست مميزة للإنسان أو مخففة له للعذاب أو رافعة له في درجات عند الله، وإنما الذي يرفع ويخفض هي العبادات. فهو لو فرح ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأجر، لكنه ماذا حفظكم الله؟ ما فرحه وإن ثبت من طريق صحيح فهذا لا يفيده شيئا، بل هذه الآية محكمة أنه من أشد الناس عذابا، سيصلى نارا ذات لهب. نعم، ولم يأتي في دليل صحيح أنه يخفف عنه بسبب فرحه. أما أصحاب الموالد فهم كذابون، كذابون في المولد النبوي، وكذابون فيما يريدونه من الأدلة، وكذابون فيما يدعونه من الخرافات والخزعبلات، وهم من أجل أن يجذبوا الناس وتروج بضاعتهم لا بد أن يزينوها ويزخرفوها بالأحاديث الضعيفة والباطلة والمكذوبة عافانا الله، فينبغي على المسلمين أن يترفعوا من هذا الباطل. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله. إلى هنا.